أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فبعد أن ذكر جل وعلا أنه مكن لهؤلاء في الأرض، هؤلاء الذين توعدهم من الكفار، بعد أن مكنهم في الأرض ويسر لهم الطيبات والأرزاق وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، لكن ما أغنت عنهم شيئا، حتى إذا جاء أمر الله فأخذهم العذاب. قال: ولقد أهلكنا، ثم يبين ويحذر كفار قريش أنه أهلك كثيرا من الأمم والقرى من قبلهم وبعد أن جاءتهم البينات، ولم تغن عنهم شيئا تلك الآلهة التي كانوا يتخذونها من دون الله عز وجل، وتبين لهم كذبهم وضلالهم. قال شيخ السعد رحمه الله: يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم، بل كثير منهم في جزيرة العرب كعاد ثمود ونحوهم، وأن الله تعالى صرف لهم الآيات أي نوعها من كل وجه، أي أتى بآيات وأنزل عليهم آيات كثيرة تبين لهم الحق والصواب، لكنهم عاندوا وكفروا. لعلهم يرجعون أي عما هم عليه من الكفر والتكذيب، فلما لم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ولم تنفعهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ولهذا قال هنا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي هل لا نصروهم؟ فلولا نصرهم الذين، أي هل نصروهم؟ لم ينصروهم، أي يتقربون إليهم من دون الله قربانا آلهة، الآلهة التي يتقربون إليها بالقرابين وبالعبادات والنذر ونحو ذلك، هل نصروهم؟ ما نصروهم، ويتألهونه لرجاء نفعهم، بل ضلوا عنهم فلم يجيبوهم ولا دفعوا عنهم، وذلك إفكهم ما كانوا يفترون من الكذب الذي يمنون به على نفسه بالشيء، يعني يمنون أنفسهم به، حيث يزعمون أنهم على الحق وأن أعمالهم ستنفعهم، فضلت عنهم وكانت باطلة لا تنفعهم ولا تقرب ولا تؤخر شيئا. ثم ضرب جل وعلا مثلا وأشار إلى طائفة وإن كانت من الجن، إلا أنهم لما علموا أن هذا القرآن حق اتبعوه من عند الله جل وعلا اتبعوه. فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال: وإن صرفنا إليك نهرا من الجن يستمعون القرآن، وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال الشيخ سعيد رحمه الله: كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الخلق إنسهم وجنهم، وكان لابد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة. وهذا يدل على أن الرسل من الإنس وليس من الجن، لا يوجد رسل من الجن، وإنما يوجد مبلغون يبلغون عن الأنبياء. فالإنس يمكنهم عليه الصلاة والسلام يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإنذارهم، وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، أي وصى بعضهم بعضا بذلك. فلما قضي وانتهت سماعهم وقد وعوهم وأثر ذلك فيهم، ولوا إلى قومهم منذرين نصحا منهم لهم وإقامة لحجة الله عليهم، وقيضهم الله معونة لرسوله في نشر دعوته في الجن. والجن كان سماعهم للقرآن في مكة وأيضا في المدينة، وهؤلاء نفر من الجن، وأول سماعهم للقرآن كان في بداية الدعوة. وجاء في الحديث أن الشيطان أرسل سراياه بعد أن صاروا لا يسترقون السماء كما جاء في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، كما جاء أيضا نظير هذه الآية في سورة الحجر: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فلما وجدوا هذا قالوا ثمة أمر، وقال الشيطان ثمة أمر وقع وحدث، فأرسل سراياه في الأمصار وفي الأرض يجولون ويطوفون. فبينما طائفة منهم وقيل من جن نصيبين بمكة تسير وتطوف، إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة عند نخلة، فتنادوا أن اجتمعوا واستمعوا، فلما استمعوا قالوا هذا الذي منعكم خبر السماء، هذا الذي منعكم خبر السماء. فكان هذا أول سماعهم للقرآن الكريم، وكان هذا هو أن صرف الله عز وجل طائفة منهم لاستماع القرآن، فمنهم من علم أنه حق ويعني اتبع الحق كما قال جل وعلا في هذه الآية. والمرة الأخرى التي استمع فيها الجن القرآن في المدينة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وأمره أن يقرأ القرآن على الجن، وأن طائفة من الجن قد أمرك الله تعالى أن تقرأ عليهم القرآن. فخرج في المدينة إلى هذه الطائفة من الجن، وكان مع الصحابة الكرام، فافتقدوه ليلة فظنوا أنه غادر بهم المشركون، فأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم فباتوا شر ليلته، وإنما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقراءة القرآن على الجن كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم. فقرأ عليهم القرآن، وجاء في رواية أخرى من حديث ابن مسعود وفي هذه قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يأتي معي فإني أمرت أن أقرأ القرآن على الجن. هذه خرج معه ابن مسعود، ولكنه لم يأتي إلى أن ينتهي إلى نفر الجن، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكان، وخط عليه خطا دائريا قال: لا تبرح منه حتى أرجع إليك. وهذا حديث آخر رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن وحسنه غير واحد من أهل العلم. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، لأن كتاب موسى أصل للإنجيل وعمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع. هذا توجيه من المؤلف رحمه الله، لماذا لم يقولوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد عيسى، قالوا من بعد موسى، لأن أصل رسل بني إسرائيل والشريعة التي هي أوسع هي ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، ما كان بعد ذلك فإنما هو تبع لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان في الإنجيل فإنه كما قال جل وعلا: ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فعمدة بني إسرائيل في أحكام الشرع والتوراة، وإنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام، ولهذا قال: مصدقا لما بين يديه، هذا الكتاب الذي سمعناه يعني مصدقا لما بين يديه من الكتب مما سبقه، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وهو الصواب في كل مطلوب وخبر، وإلى طريق مستقيم أي موصل إلى الله وإلى جنته من العلم بالله وبأحكامه الدينية وأحكام الجزاء. فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإيمان، فقالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله، أي الذي لا يدعو إلا إلى ربه، لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا هوى، وإنما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم ويزيل عنكم كل شر ومكروه. وهكذا ينبغي أن تكون دعوة الإنسان، يكون يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أن يدعو إلى الله عز وجل، لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى نفسه، ويظهر له أو تظهر حقيقة أو حقية دعوته إلى الله جل وعلا أنه إذا استجيب للدعوة التي يدعو إليها وهي دعوة الحق، إذا استجيب لهذه الدعوة ولو على أثرة عليه، ولو على أن يعني يصاب أو يؤذى أو غير ذلك، فلا يضره هذا، لا يضره ما دام أنه يستجاب إلى دعوة الحق. أما إذا صار ينتقم لنفسه فلربما يصير داعيا لنفسه. وإنما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم ويزيل عنكم كل شر ومكروه، ولهذا قالوا: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وإذا أجر من العذاب الأليم فما ثم بعد ذلك إلا النعيم. فهذا جزاء من أجاب داعي الله تبارك وتعالى، أو إلى من أجاب داعي الله عز وجل. نعم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، فإن الله على كل شيء قدير، فلا يفوته هارب ولا يغالبه مغالب، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وأي ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل ووصلت إليه النذر بالآيات البينات والحجج المتواترات فأعرض واستكبر. لا شك أن هذا من أبلغ الضلال عياذا بالله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.